مرات من المناطق التي يسيطر عليها النظام. فبالتالي إذا نحن قادرون على أن نقوم بأنفسنا ونبني مؤسساتنا وأن يعيش الناس بحالة جيدة، إلا أن هذا الأمر مرتبط في أن يكون هناك يعني نظام حكم مهتم بهذه الأشياء، ليس مهتم فقط في السجون وفي تعذيب الناس وفي قمعهم وفي البقاء في السلطة. ما هي رؤيتكم لإدارة هاي المدن اللي أخذتوها؟ لأنه بالماضي أنت تحدثت عن حكم إسلامي في سوريا، هل هاي بعدها نظرتكم؟ يعني الناس التي تتخوف من الحكم الإسلامي إما أنها هي رأت تطبيقات غير صحيحة للحكم الإسلامي أو أنها لا تفهم بالطريقة الصحيحة. يعني